يقول نلاحظ كثيرا من الناس يعيشون على الدلالة، وكل ما يفعله هؤلاء الدلالون هو أن يوفق بين البائع والمشتري على أن تكون عمولة للدلال كذا وكذا في المئة. فهل تجوز هذه المهنة مع العلم بأن كثيرا من الدلالين يحلفون للبائع أو المشتري بالكذب حتى يوافق على تمام البيع، وبعض الدلالين يخفون العيب الذي يكون في الشيء المباع على المشتري لكي يتم البيع؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. الدلالة لا تنزها، هو وكيل يبيع أرض فلان، بيت فلان، سيارة فلان، يأخذ أجر غادات، لكن لا يجوز لها المشرك ولا يغش البائع ولا يغش المشتري، حرام عليه، ينصح لهؤلاء ولهؤلاء، ولا يكتم العيب ولا يكتب على صاحب السلعة ويقول إنها حل حدها وهو يكذب بدل مصلحة المشتري. المقصود أن عليه النصح والحذر من الكذب وإخفاء العيوب، وإذا فعل شيئا من هذا فقد أثم وصار كسبه خبيثا. لكن أن يتقي الله وأن ينصح لهذا وهذا للبائع والمشتري ويبيع ذمته، ولا يجوز له كتمان العيوب ولا الغش ولا الخيانة ولا كذب لا على المشتري ولا على البائع. هذا هو واجب عليه، أن ينصح لله ولعباد الله، وبذلك تكون مهنته لا بأس بها ويكون أجره لا بأس به. أما أن قص الناس وخان الأمانة وكذب فقد تعطى منكرا عظيما، نسأل الله العافية، وصارت دلالته فيها شر كثير ولم تقب له حلالا بسبب غشه وخيانته وكذبه، نسأل الله العافية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا.